قال المصنف رحمه الله تعالى: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله الغسل الكامل، الكامل أي الذي اشتمل على الواجبات والمستحبات، وذلك أن الغسل نوعان: غسل كامل وغسل مجزئ. فالغسل الكامل والذي أتى فيه الإنسان بالواجبات والمستحبات. يقول: غسل الكامل أن ينوي، والنية سبق لنا أنها في اللغة العزم على فعل الشيء. نعم، أن النية في اللغة القصد، أن النية في اللغة القصد. يقال: نواك الله بخير، أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وقوله هنا أن ينوي، ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدثين، أو ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل، أو ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل والوضوء، أم ماذا؟ قال أهل العلم أو قال الفقهاء رحمهم الله: الصور هنا في نية ست، صور النية ست. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدثين فيرتفع، والثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، بأن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر. قالوا: فيرتفع الأكبر دون الأصغر، وسيأتي البحث في ذلك. والثالثة، النية الثالثة، أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل والوضوء معا. والرابعة أن ينوي رفع الحدث ويطلق، بمعنى لا ينوي شيئا معينا. والخامس أن ينوي رفع الحدث ورفع الحدثين نية رفع الحدث ويطلق، ونية أمر يتوقف على الوضوء والغسل. نعم، الخامس أن ينوي أمرا يتوقف على الغسل فقط، يعني الغسل يتوقف على الغسل وحده فقط. والسادس أن ينوي غسلا مسنونا ناسيا حدثه. هذه كم سورة؟ ست. نعيدها مرة ثانية. صور النية في الغسل ست. الصورة الأولى أن ينوي إيش؟ رفع الحدثين الأكبر والأصغر. والصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط. والثالثة أن ينوي رفع الحدث ويطلق. والرابعة أن ينوي أمرا يتوقف على الوضوء والغسل جميعا. والخامسة أن ينوي أمرا يتوقف على الغسل وحده. والسادسة أن ينوي غسلا مسنونا، أن ينوي غسلا مسنونا ناسيا حدثه. نصورها: أما الأول إلى صورة الأولى أن ينوي رفع الحدثين فواضح. الثانية أن ينوي رفع الأكبر واضح أيضا. الثالثة أن ينوي رفع الحدث ويطلق، بمعنى أنه لا ينوي أن يستبيح به كذا أو كذا، بل ينوي أن يرفع عن نفسه، أن يرفع عنه إيش؟ الجنابة، من غير أن ينوي استباحة صلاة أو استباحة قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك. الرابع أن ينوي أمرا يتوقف على الوضوء والغسل جميعا، مثل ماذا؟ مثل الصلاة كمس المصحف والطواف على القول باشتراط الطهارة. طيب الخامس أن ينوي أمرا يتوقف على الغسل وحده، يعني يشترط له الغسل بمعنى تشترط له الطهارة الكبرى دون الصغرى كقراءة القرآن. والسادس أن ينوي ما تسن له الطهارة، السادس أن ينوي غسلا مسنونا ناسيا ما عليه من حدث، ناسيا ما عليه من حدث. فهل يرتفع ترتفع الجنابة في هذه الصور أو لا؟ أما المذهب، شو المذهب؟ أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر، إذا نوى أن يرفع الأكبر فإنه يرتفع الأكبر دون الأصغر، بمعنى أنه يلزمه الوضوء. وكذلك أيضا إذا نوى أمرا يتوقف على الغسل وحده يرتفع الأكبر دون الأصغر، دون الأصغر. فالصورة الست يرتفع فيها الحدث الأكبر والأصغر في أربع منها، وفي صورتين لا يرتفع سوى الأكبر. والصحيح في هذه المسألة أن جميع الصور، جميع الصور يرتفع فيها الحدثين الأصغر والأكبر، إلا في الصورة الأخيرة فقط، إلا في الصورة الأخيرة فقط، وهي ما إذا نوى غسلا مسنونا. والدليل على أنه يرتفع، أنه يرتفع في جميع الصور، أن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب الله عز وجل التطهر عند الجنابة، مع أن في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا يدل على أنه متى تطهر من الجنابة فإنه يرتفع حدثه سواء كان أصغر أم أكبر. أما في الصورة السادسة وهي ما إذا نوى ما يسن له الغسل فإنه لا يرتفع لا الأصغر ولا الأكبر، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيا لأن هذا الغسل المسنون ليس عن حدث فلا يجزئ عن الغسل الواجب. طيب قال رحمه الله: ثم أن ينوي ثم يسمي، أي يقول بسم الله. والكلام في التسمية هنا كالكلام في التسمية في الوضوء، بمعنى هل هي واجبة أم أنها مستحبة. وتقدم لنا أن القول الراجح أن التسمية مستحبة، التسمية مستحبة. وأما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فالحديث ضعيف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. طيب ثم يسمي، وعلى هذا فنقول التسمية هنا على المذهب واجبة، وعلى القول الراجح سنة. وبهذا نعرف، وبهذا التقسيم نعرف أن التسمية تجري فيها أحكام، قد تكون شرطا وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، كذا؟ نعم. التسمية تجري فيها الأحكام الخمسة. فمتى تجب؟ نقول تكون واجبة في الوضوء وكذلك الغسل والتيمم على المذهب، وتكون شرطا وشرط وذلك في الذكاة والصيد على القول الراجح، وتكون سنة، التسمية تكون سنة وذلك عند قراءة القرآن إذا قرأ منه سورة أو عند الوضوء على القول الراجح، وكذلك عند كل ذي أمر هام، عند كل ذي أمر هام. وش بقي؟ نعم. وتكون مكروهة عند فعل أمر مكروه. نقول أن التسمية هنا إذا كانت على أمر محرم لا تكون مكروهة بل تكون محرمة. فمثلا إذا أراد أن يفعل أمرا محرما، يفعل معصية من المعاصي، مثلا أراد أن يفتح مسجل لغنى بسم الله، والتسمية هي محرمة. أراد أن يشرب شيئا محرما أو يباشر فعلا محرما وسمى، نقول التسمية هنا التسمية محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا. نعم، ويغسل يديه ثلاثا، وإنما بدأ بغسل اليدين لأنهما آلة نقل الماء، آلة نقل الماء. وقوله ثلاثا ثلاثا يعني ثلاث مرات. قال الفقهاء رحمهم الله: وغسل اليدين هنا أوكد منه في الوضوء، أوكد منه في الوضوء، وذلك لأن غسلهما هنا لرفع الحدثين الأصغر والأكبر. قال: وما نعم يغسل يديه ثلاثا وما لوثه، يعني يغسل ما لوثه، والمراد بذلك أن يغسل فرجه وما لوثه. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فأفرغ بيمينه على شماله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل فرجه. إذن أول ما يبتدئ في الغسل يسمي، ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه من أثر وسخ وما أشبه ذلك. قال: ويتوضأ، ويتوضأ يعني وضوءا كاملا، وضوءا كاملا. لكن هنا ويتوضأ، هل المراد يعيد غسل الكفين؟ نعم، ظاهره كذلك، وهو كذلك أيضا، نقول يعيد أيضا يغسل كفيه مرة ثانية لإزالة ما قد علق بهما من الأذى. إذن يتوضأ يعني وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا. ودليل ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل، في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، كما ثبت في صحيح مسلم. قالت نعم، يقول: ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يحثي على رأسه ثلاثا، ثلاثا ترويه. قوله ثلاثا يحتمل أن مراده رحمه الله ترويه يعني بمجموع الغرفات، يحثي على رأسه ثلاثا ترويه يعني بمجموع الغرفات الثلاث لا بكل واحدة، فيحثي على رأسه الأولى والثانية والثالثة، مجموع هذه الغرفات تروي الرأس. ويحتمل أن مراده ثلاثا ترويه يعني في كل مرة، فيحثي في المرة الأولى بما يروي الرأس، ثم في الثانية بما يروي الرأس، ثم في الثالثة بما يروي الرأس. والعلماء نعم، والمذهب في هذه المسألة أنه يروي في كل مرة، أنه يحثي على رأسه ثلاثا تروي في كل مرة. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة بناء على تعارض ظاهر الأحاديث، فإن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاثا، أفاض عليه ثلاثا. وفي بعض الأحاديث ما ظاهره أن الإرواء في بمجموع الغسلات، ولكن لا ريب أن الأحوط والأحسن الأول، وهو أن يروي إن أمكن في كل مرة. يقول رحمه الله: ويعم بدنه غسلا، يعم بدنه غسلا ثلاثا. قال: ويعم بدنه غسلا يعني لا مسحا، يعم بدنه غسلا لا مسحا، فلا يجزئ لو مسح على بدنه، بل لا بد من الغسل. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، لا بد من الغسل. أما لو صار يأخذ ماء ويقول هكذا يمسح مسح فإنه لا يجزئ. إذن لا بد في الغسل إيش؟ من أن يعم بدنه غسلا لا مسحا، غسلا لا مسحا. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. وقوله رحمه الله ثلاثا يعني يغسل بدنه ثلاثا، ثلاث مرات، المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الدليل على ذلك قالوا: قياسا على الوضوء، فكما أن التثليث يشرع في الوضوء فيشرع في الغسل أيضا، بل من باب أولى، من باب أولى، أواضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشرع التثليث، لا يشرع التثليث، أي لا يشرع أن يغسل بدنه ثلاث مرات. وذلك لعدم وروده، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات التوقيف، يعني الغسل عبادة والأصل في العبادات التوقيف، وهذا القول أصح، بمعنى أنه لا يشرع أن يغسل بدنه ثلاثا أو نقول اثنتين، بل يغسله مرة واحدة. طيب، ويدركه والدلك قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيكون الدلك واجبا إذا كان على بدنه ما ينبو عنه الماء، يعني ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن الدلك واجب، وذلك لأن إيصال الماء إلى البشرة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو قدر أن على بدنه شيء من الوسخ أو شيء من الدهن أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب الدلك لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى إيش؟ إلى البدن أو إلى البشرة. وأما إذا لم يكن على بدنه شيء مما ينبو عنه الماء، أي مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فالدلك سنة، الدلك سنة. وقد مر علينا هذا في الوضوء، وقلنا إن القحطاني رحمه الله قال في نونيته: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، وهما بمذهب مالك فرضان. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الدلك قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فإن كان على جسده أو بدنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا لم يكن كذلك، وكذلك لو كان عليه وسخ فإنه لابد من الدلك، وأما إذا لم يكن عليه شيء يمنع فلا يجب. طيب، أول هنا مسألتان. أول المسألة الأولى: ما الدليل على أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، وأنه إذا كان هناك ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة أنه لا يصح الغسل أو الوضوء؟ نقول: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأنه لا يسمى غسلا، حتى يصل الماء إلى البشرة، واضح الآن؟ فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه لا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وأنه إذا كان عليه وسخ أو أشبه ذلك يكفي الغسل ظاهرا؟ نقول: لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، بالدليل الحديث السابق، ولأنه لا يسمى غسلا لغة حتى يلاقي الماء أو حتى يصل الماء إلى البشرة. طيب، مسألة ثانية: الدهون أو ما ينبو عنه الماء، ما علامته؟ يعني ما علامة ما ينبو عنه الماء؟ وش العلامة؟ تكون إيش؟ تكور الماء. علامة ما ينبو عنه الماء أن الماء تجده إيش؟ يتكور، يعني يكون كأنه فقاعات. هذا دليل على أن ما تحته إيش؟ يحول دون الماء وصول الماء إلى البشرة. وأن تجد هذا في الدهن إذا كان قويا، مثل الفازلين، لأن الإنسان إذا وضع فازلين وصب الماء يجد أن الماء فوق إيش؟ البدن أو العضو، يجد أنه ينبو يتكون فقاعات. فهنا يجب الدلك. طيب، هنا مسألة أيضا مهمة، وهي في قول المؤلف رحمه الله: ويتوضأ ويحثي على رأسه 3 ترويه. هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الغسل أو لا يجب؟ إذا أرادت أن تغتسل غسلا واجبا، والغسل واجب في حق المرأة هو إيش؟ الحيض والنفاس والجنابة، فهل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها أو لا؟ المشهور من المذهب أنها يجب أن تنقضه للحيض والنفاس دون الجنابة، يجب عليها أن تنقض شعر رأسها للحيض والنفاس دون الجنابة، واستدلوا لذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كنت حائضا فانقضي شعرك وامتشطي، وفي بعض الروايات: فانقضي شعرك واغتسلي. قالوا: فقوله انقضي شعرك واغتسلي دليل على أن المرأة إذا أرادت الغسل للحيض أو النفاس أنها يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، ولأن الأصل وجوب نقض شعر الرأس لأجل أن يتحقق من وصول الماء إلى ما يجب غسله. وأما الجنابة فقالوا لا يجب نقضه لغسل الجنابة، قالوا لأن الجنابة تتكرر كثيرا، ولو أوجبنا نقضه في كل مرة لشق ذلك. إذن قالوا يجب النقض، نقض أن تنقض المرأة شعر رأسها لحيض ونفاس لا لجنابة. طيب ما الدليل على وجوبه للحيض والنفاس؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انقضي إذا كنت حائضا فانقضي شعرك وامتشطي، وفي رواية، والحديث ثابت في الصحيحين، وفي رواية لابن ماجه: واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. قالوا: ولأن الأصل وجوب غسل، نعم، ولأن الأصل وجوب نقض شعر الرأس ليتحقق من وصول الماء إلى أصول الشعر. أما الجنابة فلا يجب، قالوا لأن الجنابة تكثر وتتكرر فيشق نقضه في كل مرة. هذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء أنه لا يجب النقض، بل النقض مستحب وليس بواجب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. والحديث في مسلم. قالوا: وهذا دليل، حديث أم سلمة الذي في مسلم، دليل على أن نقض المرأة لشعر رأسها عند الغسل أنه مستحب وليس بواجب. واضح؟ وعلى هذا نقول المرأة نقضها لشعر رأسها مستحب لا واجب، لكن قد يجب النقض في الحيض والنفاس إذا كان الماء قليلا، لأنها إذا لم تنقضه مع قلة الماء فإنه ربما لا يصل إلى ماذا؟ إلى أصول الشعر. إذن الواجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، وإذا كان هذا هو الواجب فكونها تنقضه أو لا تنقضه أمر ليس واجبا. نعم. لا، تقول أفأنقضه. لا مو بشد شعرها، إذا كانت غير شد شعرها واضح محتاج. الحاصل الآن أن نقض المرأة لشعر رأسها المذهب أنه واجب في الحيض والنفاس دون الجنابة. والقول الثاني في المسألة، وهو قول أكثر العلماء، أن ذلك لا يجب، فمتى تحققت من وصول الماء إلى أصول الشعر أنه فيكفي ذلك. يقول رحمه الله، أي حديث نقول يحمل قوله لا على نفي الوجوب، ويحمل أمره لعائشة امتشطي على الاستحباب جمعا بين الدليلين. يقول المؤلف رحمه الله: ويتيامن، يعني يبدأ، يعني أي أنه يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، هذا الشاهد، وفي شأنه كله. وفي شأنه كله. إذن يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر. قال رحمه الله: ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني إذا فرغ من الغسل فغسل قدميه مكانا آخر، مكانا آخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الغسل وانتقل من مكان من المكان الذي اغتسل فيه غسل قدميه، غسل قدميه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، يعني كونه يغسل قدميه مكانا آخر على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه يستحب أن يغسل قدميه مكانا آخر وأن ذلك من مكملات الغسل، ومنهم من قال إن ذلك لا يستحب، ومنهم من فصل وقال إن اغتسل في مكان فيه طين أو ما يعلق بالقدم فإنه يغسل قدميه مكانا آخر، بمعنى أنه إذا اغتسل في مكان فيه طين ثم انتقل عنه فإنه يعيد غسل قدميه مرة أخرى لأجل أن يزيل ما قد علق بقدميه من طين ونحوه. وإن كان المكان الذي اغتسل فيه وإن كان المكان الذي اغتسل فيه ليس فيه مما يعلق بالقدم شيء فإنه لا يشرع. وقالوا ذلك جمعا بين الأحاديث، وهذا القول أصح، وهو أن الإنسان إذا اغتسل في مكان طين أو رمل أو فيه ما يعلق بالقدم فإنه إذا انتقل منه غسل قدميه في مكان آخر. وأما إذا كان المكان الذي اغتسل فيه مما ليس فيه شيء مما يعلق كالبلاط أو الأرض المسمتة ونحو ذلك فإنه لا يشرع، لأن الحديث فيها أنه عليه الصلاة والسلام غسل قدميه مكان آخر، وفي بعضها أنه لم يغسل، فالجمع بينها هو هذا. يقول رحمه الله: طيب، لو كان عليه خاتم أثناء الغسل هل يحركه؟ هل يحرك الخاتم أو لا؟ أو في التفصيل؟ نعم، نقول في التفصيل: إن كان الخاتم ضيقا فإنه يحركه ليتيقن من وصول الماء إلى ما تحته. وأما إذا كان الخاتم واسعا بحيث أن الماء أو يتيقن أن الماء يصل إلى ما تحته فلا يجب. طيب، هل يشترط في الغسل أو في الإسباغ في الغسل اليقين أو يكفي غلبة الظن؟ نقول يكفي غلبة الظن. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمجزئ، هذا هو النوع الثاني من الغسل، وهو الغسل المجزئ، لأنه سبق أن الغسل نوعان: غسل كامل وغسل مجزئ. والفرق بينهما أن الكامل هو المشتمل على الواجبات والمستحبات، والمجزئ هو الذي أتى فيه بالواجب فقط. وقوله والمجزئ من الإجزاء، والإجزاء أو المجزئ من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الإجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب، فالمجزئ من كل عبادة ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ولكن هنا هل المراد ما برئت به الذمة وسقط به الطلب واقعا أو بحسب ظن المكلف؟ مثال ذلك: إنسان صلى وبغير وضوء، جاهل ناسيا ومضت المدة ولم يعلم عن ذلك. هذه الصلاة هل نقول هي مجزئة أو ليست مجزئة؟ إن قلنا بحسب الواقع فليست مجزئة، نظرنا إلى الواقع نقول ليست مجزئة، وإن نظرنا إلى ما في ظن المكلف قلنا إنها مجزئة، وهو كذلك. وعلى هذا نقول المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ولو بحسب ظن المكلف، حتى لو كان الواقع أن هذه العبادة فيها خلل أو فيها نقص لا تبرأ بها الذمة، فنقول المعتبر إيش؟ ما في ظن المكلف. نعم. يقول رحمه الله: والمجزي أن ينوي كما سبق، قال ويسمي، ويقال فيها أيضا كما تقدم ويعم، ويعم بدله بالغسل مرة. المجزي أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، مرة واحدة. لكن هنا لا بد مع غسل بدنه مرة واحدة لا بد من أمر، وهو المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، وذلك لأنهما داخلان في مسمى الوجه، داخلان في مسمى الوجه، ولا يصدق عليه أنه غسل وجهه إلا بالمضمضة والاستنشاق. طيب، وعلى هذا فلو انغمس في بركة، قال بسم الله وانغمس في بركة وخرج، تمضمض واستنشق، يجزي. يعني قد يغتسل في كم المجزي؟ كم يستغرق الوقت؟ ها؟ لا، ثانيتين ما يمديه، نص دقيقة. نعم، حين نقول ربع دقيقة يكفي، إذا نزل وخرج يعني عم بدنه بالماء غسل فإنه يجزي. طيب، هل يجب أن يغسل بقية الشعور في الغسل الواجب؟ يعني هل يجب إيصال الماء إلى بقية الشعور أو لا؟ نقول نعم، في غسل الجنابة أو في الحدث الأكبر يجب إيصال الماء إلى جميع الشعور، جميع الشعور. فيجب إيصال الماء إلى شعر الرأس وشعر اللحية وغير ذلك، وغير ذلك. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله الإيصال الماء أو إيصال الطهور، بمعنى نعم إيصال الطهور إلى الشعور، إلى ثلاثة أقسام. قسم يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور في الطهارتين الصغرى والكبرى، في الطهارتين الصغرى والكبرى. تبعنا يا عمر؟ نقول إيصال الطهور إلى الشعور ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، وذلك في الطهارة إيش؟ الكبرى، نعم، في الطهارة الكبرى. والثاني ما يجب فيه إيصال، ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، وذلك في طهارة التيمم. والثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ظاهر الشعر، ظاهر الشعر، وذلك في الطهارة ماذا؟ الصغرى، في الطهارة الصغرى. طيب، لو قدر أن كان على بدنه نجاسة، فهل يشترط لصحة الغسل أن يزيل النجاسة أولا أو لا؟ أي لو كان على بدنه نجاسة، مثل على ساقه نجاسة، نجاسة، واغتسل، واغتسل ثم أزال النجاسة وغسل أثرها، فهل يجزئ أو لا؟ نقول إن، أو نقول إن الحدث لا يزول ولا يرتفع حتى يزيل النجاسة عن جميع البدن. تفهمين ولا لا؟ يعني هل يشترط لصحة الغسل أن يزيل ما على بدنه من نجاسات، من نجاسات، أو أنه يجزئ ويرتفع الحدث عما غسله ولو كان على بعض البدن شيء من النجاسة؟ نقول الثاني، الثاني، فلا يشترط لصحة الغسل، وكذلك الوضوء لا يشترط صحة الغسل ولا الوضوء أن يزيل ما على بدنه من نجاسة، بل يرتفع حكم، يرتفع حكم ما غسله ولو كان على بقية الأعضاء شيء من النجاسة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، بقينا إيه، بس ما يشترط، يعني الآن إنسان، إحنا ما قلنا ما يغسلها، إنسان أراد أن يغتسل على ساقه نجاسة، غسل رأسه وغسل بقية بدنه ثم وصل إلى ساقه غسلها، هل نقول إن غسلك، غسلك لرأسك وبدنك لا يصح لوجود النجاسة، فلا بد أن تزيل النجاسة أولا؟ هذا المراد، هذا المراد، واضح؟ طيب، إنسان يتوضأ أراد الوضوء على قدمه نجاسة، هل نقول يشترط لصحة الوضوء أن تزيل أثر النجاسة ثم تتوضأ، أو يجوز ويصح أن تتوضأ وإذا وصلت إلى محل العضو فاغسله. يقول الثاني: فلا يشترط لصحة الطهارة سواء كانت كبرى أو صغرى إزالة النجاسة، بل يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث. طيب، بقينا في مسألة وهي الموالاة، أو نقف عليها. الموالاة في الغسل هل هي شرط أو أنها سنة؟ نعم.